الفرق بين ذم الدهر وبين وصفه، لو تقول هذا يوم أسود إخبار، تصف الدهر بأنه أسود، لكن سب مثل يا دهر أنت لا تنفع لنا، هذا سب له، عرفت؟ يا مثلا شخص يصف والده ويصف زميله يقول أنت رجل طويل، أو يقول له لماذا أنت طويل، الأمر الأول ما في بأس، الأمر الثاني إنكار عليه، لماذا أنت طويل، يسأله لأن شكلك أصبح قبيح وابدأ يسب فيه، هذا سب. فرق بين السب وبين الوصف. يقول قائل من عقيدة السنة الجماعة أن أسماء الله على ظاهرة وإن لم يأتي صارف، فكيف نقول هنا أن الله ليس بالدهر وهو يقول أنا الدهر وهذا تأويل؟ أيوة، عند أهل السنة والجماعة في تأويل محمود وتأويل مذموم يدل عليه نصوص أخرى، مثل الله خالق كل شيء، هل معناه خلق صفاته؟ هل معناه أن القرآن مخلوق؟ لا، استثني، هناك صوارف له، إنا أنزلناه قرآنا عربيا استثني، وهذا كتاب أنزلناه وكلم الله موسى تكليما، وإن أحد من المشركين أجره حتى يسمع كلام الله فليقال أنه مخلوق، فهو صارف محمود. ومثل قول عز وجل والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، فنقال بالأيدي يعني جمع من الأيدي، لأن جمع الأيدي ليست صفة كمال، لأنه ورد تثنية، ورد بإثبات التثنية لليدين، إن لله يدين سبحانه. ومنها هذا الحديث إن الله هو الدهر، يعني خالق الدهر، فتأويله محمود فيها، ليس تأويل مذموم، تأويل صرف النصوص عن النصوص، أما صرف النصوص للنصوص ما في بأس. يعني مثل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مثل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا قرأته وانتهيت أقول من الشيطان الرجيم، لا، بالإجماع فإذا قرأت، يعني فإذا أردت أن تقرأ القرآن. ومثل إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، ليس معنى إذا دخل يقول دخل إذا أراد أن يدخل، وهكذا كثير النصوص. يعني أول نص تأويل صحيح وموافق للنصوص ما في بأس. يقول هل صحيح إذا نكر الريح في القرآن فإنها التي للعذاب، إذا جاء ذكر الرياح فيها الخير، إجت ريح فيه عذاب، رياح خير. الله يقول في الجمع وارسلنا الرياح مبشرات، خير مفرد، فارسلنا عليهم ريحا صرصرا، وهكذا. لكن وسلم يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، الريح للعذاب والعياذ بالله. يقول كيف نجمع بين أن نقول الله كيف نجمع بين نقول الله تضر معصية العاصي ولا تنفع طاعة الطائع؟ لا، الله ما تضر معصية الطائع، الله لا تضره معصية العاصي، قالوا بين قوله يؤذيني بن آدم، الله ما تضر المعاصي. الله يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى، إن الله غني عنكم، لو كل أهل الأرض من أول ما كفروا الله غني عن الخلق، بل الخلق هم محتاجون له سبحانه، فشرع الشرائع لنا وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن تصلح قلوبنا لكي إذا سألنا الله أعطانا، فالشرائع والطاعات من أجلنا، ولله غني عنا، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وقال وهو الغني الحميد، فليس محتاجا لأحد من خلقه. والحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد لم ما يضر أبدا، حتى لو كان من أول خلق لكم كفار ما يضر. يقول ما حكم قول القائل فلان بكت له الأيام وفلان تبسمت له الأيام؟ يقول ما في بأس إن شاء الله، ما في بأس. الله يقول فما بكت عليهم السماء والأرض، ما في بأس. يعني يرجى أن تبكي له الأيام بفقدانه بالطاعة وتبسمت له الأيام بفعل الطاعة، وهكذا يعني باب المجاز. يقول هل الشيء الذي قيل عن سب الدهر يقال عن سب الريح؟ نعم، يسب الشخص الدهر، سب الريح، سب المخلوقات، سب النجوم، الكواكب، الشمس، القمر، عموما ليس المراد كلمة الدهر. يقول هل قول أحداث سبتمبر وصف أم سب للدهر؟ ولو كان وصف هل هو محمود أو مذموم؟ أحداث سبتمبر ليس وصف، هذا إضافة، أضفت الأحداث إلى الشهر سبتمبر، مثل أحداث رجب، أحداث رمضان، وقع الحدث هذا في رمضان فأضفت هذا الحدث في هذا الزمن، فليس ما فيه لا ذم ولا وصف، لا سب ولا وصف. ورد في الحديث أن الصائم دعوة لا ترد، اعتدت أن أدعي قبل المغرب نصف ساعة إذا صمت أيام الصيام المعروف، فأنكر عليه طالب علم وقال لي بأن ذلك بدعة كون الدعاء بهذا الحال كل مرة. لا، ما في بأس، ليس بدعة، هذا مطلوب مراقب. الإنسان لو جلس من بعد العصر إلى المغرب ويرفع يديه يدعو، هذا المطلوب. الله يقول ادعوا ربكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء ليس له وقت مخصوص، ما هو وقته؟ في كل وقت، لكن أرجى الأوقات الإجابة فيها أو أماكن، في أماكن وفي أحوال وفي أزمان. أماكن مثل عرفة والصفا والمروة، أزمان مثل آخر الليل، أحوال مثل السجود. وإلا الدعاء في كل وقت مطلوب، وأنت تمشي وأنت تسير، لكن ليستحضر الإنسان ذلك وهو يدعو. يقول هل لفظ الكوارث الطبيعية يصح؟ لا، فلا تنسب الكوارث للطبيعة، إنما يقول الكوارث التي وقعت وما وقع من مصائب وهكذا. الكوارث الطبيعية فيها إيحاء بأن مصرف الكون غير الله. يقول هل صحيح أن من سب الله عز وجل فله توبة، والذي سب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له توبة، ولماذا؟ الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع يقتل ولو تاب، بالإجماع، وساق الإجماع شيخ الإسلام في صارم المسلول على عابد الرسول. والذي يسب الله عز وجل ويتوب، والعياذ بالله، ويتوب تقبل توبته، والفرق بينهما بأن هذا حق مخلوق مات لا يمكن العفو عنه، وهذا حق للخالق، والأعمال بين الخالق والمخلوق مبنية على المسامحة. هنا لذلك ليحذر الشخص أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسب دينه والعياذ بالله، أو آياته، أو شعيرا من شعائره، ليكن الشخص دائما معظما لهذا الدين. والدين منصور بك وبغيرك، لكن السعيد الذي يكون هو من أنصار الدين. يقول ما حكم إجابة الدعوة التي أعطيت لأهلي مع أني مشغول ولا أعرف هؤلاء الناس؟ إذا دعيت فاجب، إذا لم يكن فيه ضرر أو منكر. فمن المسلم صحيح مسلم يقول من دعي إلى وليمة فليجب، من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. يقول بعض الناس يعبر عن الدهر بالزمان، فلا هذا سب الدهر؟ نفس الأمر، عبرنا عنه بالزمان، عبرنا عنه بالمخلوق، عبرنا عن أي أمر آخر، لا يجوز سب شيء من مخلوقات الله. يعني مخلوقات الله تمدح لأنها من مدح وتعظيم الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح في السنن لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه سبحانه. وأول آية في القرآن الحمد لله رب العالمين. يقول ما حكم قول المضيف للضيف باب الترحيب هذه الساعة المباركة، هذه أبرك الساعة؟ شوف عندنا هذه الساعة المباركة ما في بأس، لكن أفضل منها هذه ساعة مباركة، هذه ساعة مباركة، هذا يوم مبارك، وتقول هذه أبرك الساعة، لا هذه أبرك ساعة، ما في بأس، أفضل من أبرك الساعة. لكن تباركت علينا بهذه الزيارة ما تجوز، لأن لفظ تبارك لا تطلق إلا على الله، وكلك بركة بزيارتك لنا ما تجوز كذلك، لأن الشخص ليس كله بركة بل فيه شر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأعوذ بك من شر نفسي، فكل شخص فيه خير وشر، أما كلك بركة لا، أو هذه من بركاتك زيارتنا، أو فيك بركة بزيارتنا، وهكذا. يقول كيف تحفظ المتون التي عبارة عن نصوص مثل سورة ثلاثة القواعد الأربعة؟ تحفظها، تفتح وتكرر، تكرر نص 20 مرة 30 مرة حتى يرسخ عندك. ومن استعان بالله عنه الله. يقول من اغتاب أحدا ويريد أن يتحلل من، هل يكفي أن يخبره أنه اغتاب بدون تفصيل أم لابد أن يفصل له؟ بعض أهل العلم يرى أنه لابد أن يتحلل منه، وبعض أهل العلم مثل ابن القيم وغيره يرى أنه لا يلزم إخباره بذلك، لأن قد تحصل به مفسدة أعظم، وإنما يدعو له بالمغفرة. الشخص اغتاب أخذ عليه بالمغفرة ويثني عليه كما ذمه واغتابه. يقول ما الضرر له نفس المعنى الأذية فينسب إلى الله؟ لا، الله ما ينسب له الضرر، الله قوي ما يضرر سبحانه، فينسب له الضرر، وإنما يقال كما في الحديث يؤذيني ابن آدم. يقول أليس ما نقول مصنف يؤذيني هو يحزنني أو يسيء إلي؟ لا، الأذية غير، والحزن غير، والإساءة غير. هنا وليس معنى الأذية أن الله عز وجل يعني فيه ضر شيء من ذلك، لا، مثل إن تكفروا فإن الله مثل إذا تاب العبد لله الله يفرح بتوبة العبد، توبة فرح الله عز وجل بهذه التوبة، فرح بذل وإحسان وإنعام لها العبد، وليس الله عز وجل حاجة لتوبة العبد، وفرح الله للتائب هذا من كمال صفات الله سبحانه لمحبته جل وعلا للطائعين ومحبته للطاعة، فالله يحب الطاعة ولا يحب المعصية، فأمر بالمعصية لحكمة وهو لا يحبها سبحانه، لكن لحكمة عظيمة لأمر كوني قدري، وأمر بالصلاة وهو يحبها ويحب من صلىها، وأمر بالطهارة ويحب الطهارة ويحب المتطهرين سبحانه، وأمر بالتوبة ويحب التوابين، وهكذا مثل ما قال شيخ الإسلام كل أمر أمر الله به فإن الله يحبه سبحانه. يؤذيني ابن آدم مثل الحديث في صحيح البخاري لا أحد يعني أشد أذى سمعه من الله، أخلقهم وأرزقهم ويعبدون معي غيري، نفس المشرك يؤذي الله عز وجل، يقول ما هي الطريقة المثلى لحفظ المتون العلمية؟ تكرار تكرار، العلم بالتكرار والمدارسة، ولا يمكن تحصيل علم اللي بحفظ المتون. حضور حلق العلم فيها خير وبركة، لكن إنسان يطلب أفضل الأفضل. الحضور مناسب، حضور الحلقات، لكن أفضل منها الحفظ كذلك. يقول أقبل عليه شخص فقلت له أنت البركة، هل هذا جائز؟ لا ما يجوز، مو بالبركة، هو الله عز وجل هو المبارك. يقول قلت أن كمثال اليوم سعيد جائز، فلما يحرم عيد ميلاد الشخص؟ فهذا يوم سعيد المسلم أنه ولد على الفطرة التوحيد. نقول هذا يوم سعيد، مثل الشخص حصلت له طاعة نقول هذا يوم سعيد له، جاء يوم الجمعة نقول هذا يوم سعيد، رمضان هذا يوم سعيد، الشخص حفظ القرآن ختم القرآن اليوم نقول هذا يوم سعيد. لكن عيد ميلاد يجعل يوم محدد في كل سنة نجعل فيه السعادة، هنا النهي. لكن اليوم سعيد، السنة القادمة مثل اليوم قد لا يكون سعيد، فلا نحدد اليوم الذي فيه السعادة أو الكآبة. هذا ما العيد يعني يعود في كل سنة، مثلا 6 شوال نجعله يوم عيد، السنة البعدة 6 شوال نجعله يوم عيد، سواء حزن أو سرور، هنا المنهي يعني. لكن عام هذا يوم سعيد، هذا مبارك. كيف يصنع الشخص مع قاربه إذا كان يرتكبون الكبائر فليقاطعهم إذا لم ينتهوا؟ الشخص يصل رحمه حتى لو كانوا كفارا. قال سبحانه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، والنبي عليه السلام يقول ولكن لكم علي رحما أبلها ببلالها. حتى لو كان الشخص قاربه كفار يصلهم ويدعوهم للدين، يجمع ثنتين. ولو كانوا يفعلون الكبائر تصلهم وتسلم عليهم، كيف حالك يا عمي، طيب مرتاح، الله يهديك، ترك عنك شرب المسكرات ونحو خفر الله راقب ربك، ثم تذهب ما تقطع. يقول هل يدخل تسمية اليوم أو الشهر أو سنة بيوم الحزن أو شهر الحزن أو سنة الحزن مثل ما خبرناكم؟ تحديد يوم محدد لا. لكن سنة مضت يخبر عنها مثل عام الحزن ما في بس، لكن أجعل مثلا في 20 صفر كل سنة يوم حزن، وغير ملابسي وأبكي وأحزن، ليه؟ لأن والدي قبل 20 سنة مات في اليوم، فنجعل أقول هذا ما يجوز. عيد يجعل في اليوم محدد ما يجوز. لكن والدك مثلا مات في 20 صفر تقول والله يوم 20 صفر كان يوم حزن لأن والدي توفي، ما في بس وصف. يقول هل يدخل في سب الدهر أعوذ بالله من ذلك اليوم أو الشهر أو السنة؟ ما في بس، يعني أعوذ بالله من وقاع ذلك اليوم، ما في بس. هذا يدلك على أن الدهر مخلوق، فتستعيذ بالله من هذا المخلوق، أعوذ بالله من ذلك اليوم. يقول وصف الإنسان بأنه وجه شوم يجوز أم لا؟ اي نعم يجوز، اذا كان يستحق الشوم. الله وصف الكفار بقوله اولئك اصحاب المشأمة، وقال سبحانه عنه قالوا طائركم معكم، اين ذكر قال طيرنا بمعك، قالوا طائركم معكم. واصحاب الايمان الله يقول عنهم اولئك اصحاب الميمنة، فيجو والله قال عنهم عن الكفار شر البرية، يعني شر من خلق، وقال المؤمنين خير البرية. فبقدر ما يكون الشخص قريب من الله ومن كلامه سبحانه القرآن بقدر ما يكون فيه البركة وبقدر ما يكون فيه اليمن والخير، وبقدر ما يبتعد الشخص عن هذا الدين بقدر ما يكون فيه الشوم. وابدأ من معاصي إلى كبائر إلى والعياذ بالله كفر، كلما ازداد كفره يزداد شومه. فكل بلد يطأه المشركون يأتي الشوم سبحان الله، مثل ما ذكر الله. يقول أب يريد أن يفرق، يريد أن يفرق عن ابنه ويسأل عنه وأخبرته بكذا وكذا، يمشي مع فلان وفلان، هل فيه غيبة؟ لا، لكن باب التحذير له من أهل الفساد ونحو ذلك ما في بأس. كيف نرد على من يقول ان امور العقيده معروفه بالفطره ولا يهتم بها كثيرا، وما فائده دراسه العقيده وكل شيء واضح؟ من قال لك واضح؟ لو واضح ما رايت الشرك، لو واضح ما رايت معصيه. فما تحدث معصيه الا بسبب الجهل بالله سبحانه. امور العقيده خفيت على بعض الصحابه كما في الحديث، كما في الدرس السابق، إنكم لأنتم القوم إلا أنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. نعم. لو الإنسان مخلوق على الفطرة ولا تته شبهات وشهوات نقول نعم، لكن خلق على الفطرة وتلاطمت به الفتن يمنه وشمله وشمائل. لذلك الشخص يحرص على العقيدة. الله خلقك لمعرفة لعبادته، وتعرف الله بعبادته أول شيء العلم العقيدة، ذلك يسمى الفقه الأكبر. أما الفقه، أبواب الفقه طهارة، زكاة، صلاة، صيام، حج، معاملات، يسمى الفقه الأصغر. فإذا صلح الأصل وهو العقيدة بإذن الله يثمر الفرع، وهكذا. الاحتلام أثناء الصوم الواجب والمستحب يفسد الصوم؟ لا، ما يفسد الصوم. يقول خروج المذي يؤثر على الصوم؟ لا، ما يؤثر. يقول الذي يقول أنت عاصي وليس لك توبة من العقوق وكل ما يراني يذمني، فماذا أفعل وأنا أريد أن أبره؟ إذا كان والدك فيما يظهر أنه والده، إذا كان والدك بر به حتى لو قال هذا الكلام، لكن كلام والده هذا خطير، قد يكون محبط للعمل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول من ذا الذي يتألى علي، لما قال الرجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي، قد غفرت له وأحبطت عملك. فالشخص الذي يقول ليس لك توبة يخشى أن تحجب عنه هو التوبة وتقبل توبة ذلك. الإنسان لا يتألى على الله. الله يقول قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقال وتوبوا إلى الله جميعا. يقول ما رأيكم بمن يزهد في المتون وتعليله لأنها ما سلك الأئمة القدامى؟ جميع الأئمة إلى اليوم يحفظون المتون، جميع الأئمة. وابدأ بالسير السالفي من البداية. النووي مكث قرابة 6 أشهر يحفظ المهذب، هو متن من متون الشافعية، ويحفظون المحرر قبل، وقبل يحفظون بلوغ المرام، وقبل يحفظون مختصر خرق، ويحفظون مختصر خليل. كل شخص على على على المذهب الفقهي الذي يحفظه. بل كانوا يذمون من لم يحفظ المتون ويحذرون من عدم حفظ المتون. المتون تسهل، تجمع الشتات وتسهل عليك، لذلك ما في خرج عالم ما حفظ المتون. وكل من حفظ المتون بإذن الله يكون هو العالم، هو العالم الراسخ. مثل راح يقول فاحفظ فكل حافظ إمامه، وكان العلماء ولا زالوا يديمون حفظ المتون ويؤكدون عليها، لأن هي العلم، هي الأساس، هي الأصل. هنا يقول: هل المقصود بوجوب حضور الوليمة هي وليمة النكاح أم أي دعوة ولية، أم أي دعوة ولية؟ كذا من أخي المسلم: ولا يوجد عندها إثم أو على عدم إجابة بها. إذا كانت وليمة نكاح أولى بالإجابة، وغيرها إذا لم يكن فيه ضرر أو منكر فكذلك يجب تلبيته. يقول: ما حكم هذا القول إن الله ينهر من يقيم العدل بين الناس ولو كان كافرا؟ إن الله ينصر، إن الله ينصر من يقيم العدل بين الناس ولو كان كافرا. في حديث عند ابن ماجه لكنه ضعيف، وذكر شيخ الإسلام في موضعين في الفتاوى، قال: إن الله يؤيد الدولة العادلة الكافرة على الدولة المسلمة الظالمة. الحديث ضعيف لكن الشيخ الإسلام ذكر مرتين في فتاوى بدون ما ينسب له ابن ماجه. العادل هو المنصور دائما، العادل هو المنصور، الظالم هو الهالك. لهذا يهلك الشخص حتى لو في زروع بسبب الظلم، مثل أصحاب البستان في سورة القلم نووا نية جازمة لمنع الفقراء، ما منعوهم، نووا، ذهبوا ليمنعوا الفقراء، فلما أتوا وجدوا زروعهم محروقة، وإلى الآن هذه المزرعة في اليمن لا تنبت، حواليه ينبت، الذي نزل عليه العذاب لا ينبت، عبرة للناس. يقول: ما هو القول الراجح في الأحرف السبعة؟ الشيخ الإسلام وغير قال المراد بالأحرف السبعة، القرآن أنزل سبعة أحرف ونسخت، وبقي حرف قريش بقي عليها، هذا رأي الشيخ الإسلام وغيره، فإن سبعة أحرف نسخت. أقول: لي أقارب قرابة غير أصلية، فهل يجب علي صلتهم عني إذا ذهبت قد أصاب بعض النساء؟ ما في قرابة أصلية وغير أصلية، لكن إذا كان قصده الفروع مثل أبناء العم وغيره فتصلهم، كل ما اجتمعت بين كل ما اجتمعت أنت وياه في رحم ولو بعيد فتصله. قال: مع أني إذا ذهبت قد أصاف بعض النساء، إذا كان فيه منكر يعني اذهب بس لا تصافح النساء ولا ترى النساء. يقول: هل يجوز أن يقول الشيخ، أن يقول شخص لرجل إنه بركة إذا كان قصده نأخذ نتبرك بشيء من ذاته مثل مسحبة أو لعابة أو بقية ماء ونحو ذلك؟ فهذا ما يجوز، التبرك بالأحياء غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتبركون به في حياته فقط، كما في صحيح البخاري كان على النخامة ويتبركون بشعره عليه الصلاة والسلام وبعرقه كما في صحيح مسلم. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يتبرك بالذوات أبدا، لا شيخ ولا غيره. قل: ما حكم قراءة سورة البقرة يوميا؟ ما في بأس، النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. تقول ما حكم من صلى صلاة الجنازة ولا في الصف إلا هو أو في الصف من يصلي ولكن متفرقون؟ صلاة الجماعة صلاة الجنازة يلزم فيها إتمام الصفوف كالصلاة، لأنها صلاة، هي صلاة، فيتم الصف الأول فالأول ولا يتفرقون يجتمعون. يقول ما حكم الاستعانة بالجن المسلم؟ الشيخ الإسلام في المجلد 11 جعل له أنواع استعانة المسلم بالجني إذا كان في أمر شركي، فهذا شرك والعياذ بالله، مثل يا فلان يجعل فلان يعبد غير الله بالسحر ونحو ذلك لضرر، وهذا الشرك، أو الاستعانة بهم في السحر شرك. قالوا إذا كان في أمر مباح، فإذا كان في أمر محرم فهو محرم، مثل تستعين بهم على تخويف فلان من غير شرك فهو محرم. قالوا إذا كان على أمر مباح فهو مباح. كيف؟ لا يراد بذلك في كل مرة، لا، مثلا لو شخص تائه في طريق وأتاه صوت، قد يكون جني قد يكون ملك، فقال الطريق من هنا، فلا بأس بأن يستجيب لهذا ويسير. أما إذا كان الشخص يرقى على المرضى ونحو ذلك ويستعين بالجن ويقولون فلان في عين فلان في سحر، ما يجوز، لأن يستدرجونه. هذا جانب. جانب آخر، وما يدرك أنه مسلمون، فقد يقول جني أنا مسلم وغير مسلم، فقد يكون منافق يظهر لك، فقد يكون كافر لكن يظهر لك الإسلام، يقول أنا مسلم وأنا وهو كافر، فهذا منافق، لكن يظهر الإسلام ويخفي ضده فيكون كافر، فلا يستعان بالجن. لذلك الإنسان يستعين برب العالمين وحده سبحانه. هنا ولو فتح الاستعانة بالجن لحدثت من مفاسد ما الله بها عليم. يقول قول استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام منك السلام ترك ذلك الكلام، هل هو خاص بالفرض او يعم الفرض والنافلة؟ لا، خاص بالفرض. النافلة ما ورد ان تقال اذكار بعدها.